كبارهم ويتشاورون فيه في محلهم في دارهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم يزورهم، وإذا زارهم يأتي إلى هذه السقيفة، فجاءهم فسقوه شرابا، سقاهم سهل رضي الله تعالى عنه، سقاهم في قدح. ومن حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يحتفظون بهذه الآنية، فحفظوا هذا القدح عندهم. فكان الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يأتون إليه يطلبون منه أن يسقيهم في القدح الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج لهم هذا القدح فيصب يضع لهم فيه ماء أو شرابا فيشربون منه طلبا للبركة بهذا القدح الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام. والتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام أمر مشروع لا غبار عليه. ثم بعد ذلك بقي عندهم حتى استوهبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، استوهبه من آل سهل، طلب منهم أن يهبوه هذا القدح، ليس لطمعا من أطماع الدنيا، فإن هذا القدح ليس من الذهب ولا من الفضة وليس فيه شيء مما يتسابق الناس إليه، ولكن فيه بركة شرب النبي عليه الصلاة والسلام منه، فوهبوه إياه. عن عاصم الأحول رحمه الله تعالى قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وكان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. هذا القدح الذي كان يشرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد استفاد من هذه الخدمة ومن قربه من النبي عليه الصلاة والسلام علما وخيرا وبركة وتوفيقا. ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا القدح عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان الصحابة الذين لديهم شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام يعتبرون هذا من أعظم المكاسب، من الشيء الذي لا يدانيه شيء ولا يقدر بثمن. فبقي هذا القدح عندهم، وكان أنس يخرجه لمن جاءه يشرب فيه أو يسأله أن يريه إياه، وأنس رضي الله عنه يخبر أنه قد سقى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القدح سنين عديدة. فاحتفظ أنس بهذا القدح لهذه الميزة. ثم كان هذا القدح مصنوعا من مادة متواضعة، وفيه حلقة في طرفه يحمل بها أو يعلق بها على الجدار من حديد. فأراد أنس من باب إكرام هذا الأثر المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير هذه الحلقة من ذهب أو من فضة بدلا من أن تكون من الحديد، والحديد يعني معدن رخيص، وما كان منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يستحق التكريم والتبجيل. فلما هم بذلك نهاه عمه أبو طلحة، أبو طلحة رضي الله تعالى عنه زوج أم أنس، تزوجها بعد أبيه، تزوجها أبو طلحة رضي الله عنه وولدت له، وأنس يعد نفسه كأنه ولد لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه. فلما هم أنس بأن يغير هذه الحلقة بأخرى من الذهب أو الفضة نهاه أبو طلحة وقال: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعه على حاله، فإن البركة في هذا الإناء، فلا تغيرن شيئا من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرضى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. المرض أعاذنا الله وإياكم منه أمر تكرهه النفوس، ليس هناك من العقلاء من يتمنى المرض لذات المرض إلا في بعض الأحيان التي ييأس الإنسان فيها، قد يزين له الشيطان أن يطلب المرض أو أن يسأل الله الموت، وإن كان هذا سؤال الموت قد يكون صحيحا، قد يكون من الأغراض الصحيحة في بعض الأوقات إذا أحس الإنسان بكثرة الفتن كثرة العضائل، فإنه لا يتمنى الموت مباشرة ولكنه يسأل الله سبحانه وتعالى بالدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. فالمرض والموت لا يقبل عليها الإنسان العاقل فواعية ولا يختارها، ولكن هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قد يبتلي الله بعض عباده بالمرض، وهذا المرض مع أنه منهك للقوى مضر بالبدن لا تقبل عليه النفس ولا تحبه، إلا أن الله سبحانه وتعالى من فضله ومن رحمته جعل هذا المرض سببا لتمحيص ذنوب الإنسان المسلم إذا ابتلي بهذه البلية، وسببا لرفعة درجته عند الله تبارك وتعالى. لكن هذا كله يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى احتساب، وأن لا يجزع الإنسان المسلم إذا مرض، ليعلم أن هذا من الله تبارك وتعالى، فإذا أخذ هذا بالرضا والتسليم ورجى ما عند الله سبحانه وتعالى كتب الله له الأجر. وهذا لا ينافي أن الإنسان المسلم يسعى إلى التداوي ويسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، هذا لا ينافي الصبر على المرض وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى بهذا العارض. لكن المسلم إذا ابتلي بشيء من ذلك يجب عليه أن يرضى وأن يسلم وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وما من أذى يصيب الإنسان المسلم فيحتسبه عند الله إلا كتب الله له به أجر. ورد في بعض الأحاديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور قد تعرض للإنسان، قد يغتم الإنسان غما يسيرا، وقد يحزن حزنا، أو قد يصيبه تعب شديد أو مرض، كل هذا قد يعرض للإنسان، ولا يوجد إنسان لا يتعرض لشيء من ذلك، ولكن الناس يتفاوتون بحسب أقدار الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فالإنسان المسلم يجب عليه أن يعلم أن هذا من الله وأنه سبب لتمحيص الذنوب ورفعة الدرجات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب، النصب التعب، شدة التعب، ولا وصب مرض، ولا هم من غم، ولا هم الغم الحزن هذا، والهم التفكير في الأشياء التي يخشى منها الإنسان، كل هذه إذا احتسبها عند الله سبحانه وتعالى كتب الله له بها الأجر. حتى أشياء صغيرة قد لا يفكر الإنسان فيها، حتى الشوكة يشاكها، وهو في الطريق يطع على شوكة فتدخل في قدمه فيتأذى منها، هذه إذا احتسب الأجر فيها عند الله سبحانه وتعالى كتب الله له بها الأجر. وهذا أيضا دل عليه قوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا بحق المجاهدين الذين يخرجون من سبيل الله. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. فالإنسان المسلم مطلوب منه أن يخلص النية لله وأن يحتسب ما يصيبه من الآلام والمصائب في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في أصدقائه، أن يحتسب ذلك عند الله. إذا حقق ذلك وحرره فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل له بالأجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتجلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. نعم، هذا تمثيل من النبي عليه الصلاة والسلام لما يصيب المؤمن ولما يصيب الكافر الشقي والعياذ بالله. هذه الأعراض تنتاب الإنسان أيا كان، ولكن حال الإنسان المسلم مع هذه الأعراض وهذه الابتلاءات ليس كحال الكافر الشقي. المسلم يصبر لها لأنه يعلم أنها من الله تبارك وتعالى، كالخامة كالقطعة من الزرع التي وقفت على سوقها، إذا هبتها الريح يمينا مالت، ثم بعد ذلك إذا ذهبت الريح عادت إلى ما كانت عليه، وإذا هبتها شمالا هكذا، وإذا وطئ عليها شيء مالت، ثم إذا ارتفعت عنها قدم الواطئ عادت كما كانت، وهكذا. هذا تمثيل للأعراض التي تصيب الإنسان المسلم، تصيبه فتتعبه، تصيبه فتضر به، ولكنه سرعان بعد ذلك ما يعود إلى وضعه، لأنه يعلم أنها من الله سبحانه وتعالى. ولكن الكافر الشقي يصمد، فصموده هذا وتصلبه أمام الأعراض لأنه لا يفكر في الآخرة ولا يربط الأمور بأسبابها الحقيقية. هذا تأتي عليه ريح قوية فتقسمه، يأتي عليه عرض من أعراض الله سبحانه وتعالى وهو غافل الله فيجتثه. أما المؤمن فإنه إذا جاءه بلاء صبر له تماما، كمن يحني هامته أو يحني بدنه لأن أمامه خطر، لأن أمامه مكان ضيق يريد أن يدخل منه، يعلم أنه لا يمكن الدخول والولوج من هذا الباب إلا إذا أحنى هامته. كذلك الجنة وكذلك ما عند الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أن يلين الإنسان لهذه الأعراض التي قدرها الله تبارك وتعالى، وأن يصبر عليها ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. وأما الكافر فإنه لا حظ له في هذا الصبر، وهو إنما يسعى لدنياه ولا حظ له في الآخرة، فيأتيه عرض من أعراض الله سبحانه وتعالى فيجتثه ويقسمه وهو غافل له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا من فضائل الأمراض والبلايا والفتن، وإن كان الإنسان المسلم لا يسعى إليها ولا يتمناها، سلوا الله عافيته. الإنسان المسلم لا يتمنى الفتن ولا يتمنى الأمراض ويسأل الله سبحانه وتعالى العافية، لكن إذا وقع في شيء من ذلك فإنه يصبر. والبلاء هذا كالرزق، كما أن الرزق مقدر والناس في أرزاقهم أيضا درجات، كذلك الناس في البلاء، لكن أكثر الناس ابتلاء هم أهل المراتب الأخروية العالية، كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني كلما علت درجة الإنسان وكلما اقترب من رضوان الله سبحانه وتعالى كلما كان ذلك مظنة لكثرة البلاء عليه، لأن كثرة البلاء عليه فيها زيادة تمحيص له وفيها زيادة رفع لدرجة. وإذا تأملنا في حياة الأنبياء عليهم صلوات الله تبارك وتعالى وسلامه نجد أنهم قد لاقوا من صنوف الابتلاء ما لا يطيقه بشر غير الأنبياء، موسى عليه السلام وعيسى وإبراهيم قبل ذلك عليه السلام، كل هؤلاء تعرضوا لأنواع كثيرة من البلاء لا يصبر عليها إلا من اصطفاه الله تبارك وتعالى لرسالته. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نعلم ما أصابه من البلاء والمشقة والأذى في سبيل تبليغ دعوته، كم ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه صبر وثبت حتى أتم الله تبارك وتعالى أمره ونصر دينه وأظهر كلمته. فالذي يكون من أهل هذه المرتبة من أهل مراتب القرب لا بد أن يتوقع أن يصاب، من يريد الله به خيرا يصب منه، يبتلى في نفسه، يبتلى في ولده، يبتلى في ماله، وهذا كله سبب للأجر والمثوبة ورفعة الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله، لكن الذي يأتي ونعم الله تبارك وتعالى عليه موفرة ولم ينتقص منه شيء هذا حسابه كثير، لأنه ليس له شيء يدفع عنه. أما الذي أصيب فإن له يعني رصيد من عمل الخير ورصيد من المغفرة والرضوان عند الله تبارك وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ثبت فيه أحاديث غير حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك وعكا شديدا، كان يوعك النبي عليه الصلاة والسلام وعكا شديدا، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوعك كالعدد من الرجال، يعني ما يصيبه من ألم المرض من ألم الحمى يساوي ما يصيب العدد من الرجال لو جمعوا، هذا كله على شخصه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بقدر الله تبارك وتعالى، لأن الله أعده لأمر عظيم ولأن الله أعد له أجرا عظيما، هذا كله يتناسب مع ما أعده الله تبارك وتعالى له من الأجر والمثوبة والرفعة والمقام المحمود في يوم القيامة. عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. هذا من فضائل الابتلاء إذا صبر له الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يجعله تمحيصا لذنوبه، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لنا هذا المثل، الشجرة عندما ييبس ورقها في بعض الفصول يتحات هذا الورق حتى تصبح الشجرة جرداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الذنوب التي تلبس الإنسان بهذا الورق الذي يلبس الشجرة، فمرور الوقت أو دخول بعض الفصول على هذه الشجرة يحث ورقها حتى تصبح الشجرة جرداء ليس عليها شيء، كذلك المرض وكذلك الأعراض التي تصيب الإنسان المسلم تفعل به هذا الفعل، تذهب ذنوبه وتحثها عنه كما تحث الشجرة ورقها حتى تصبح جرداء ليس عليها شيء. عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف. فدعا لها. هذا الحديث أيضا فيه دليل على فضيلة الصبر على البلاء، فضيلة الصبر على البلاء. وهؤلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام رجالا ونساء كانوا أحرص شيء على الأجر. هذه امرأة سوداء أمة، وعادة ما يكون الإماء في خدمة أسيادهم وليس لهن حظ من التعليم ولا حظ من الفقه ولا حظ من الراحة والمتعة، ولكن طلب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وأبوابه مفتوحة للجميع، مفتوحة للجميع. الله سبحانه وتعالى ما خلق الناس صنفين أحرارا وعبيد، خلقهم من أب وأم واحدة، ولكن هذه عوارض عرضت وأمور طرأت على بعض الناس فجعلتهم رقيقة. سبب الرق كما يقول علماء الكفر، الكفر إذا حارب المسلمون غير المسلمين وأسروا منهم فإن لهم أن يمنوا عليهم وأن يأخذوا الفداء منهم أو أن يسترقوهم. فالرق سببه في الإسلام الكفر، الكفر. لكن قبل ذلك الناس أحرار، أبوهم آدم وأمهم حواء كلهم سواسية. والتفاضل عند الله سبحانه وتعالى ليس بالألوان ولا بالأجناس ولا بالأشكال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الأمة المسكينة السوداء المريضة كانت تصرع بها داء الصرع، وهذا المصروع إذا أصابته النوبة يسقط ولا يعي من أمره شيئا، قد يتكشف بدنه، قد تخرج بعض السوائل من فمه، قد يبول أو يتغوط على نفسه لا يدري، ولهذا يسقط عنه التكليف في هذه الحال. في هذه الحال المغمى عليه المصروع والمجنون، هؤلاء لا يؤاخذهم الله سبحانه وتعالى بما يفعلون في هذه الحال. فهذه المرأة جاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مما تشكو؟ تشكو من أنها تصرع فيها مرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إن شئت صبرت وهو خير لك. وهذا هو موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث، أن الصبر على البلاء له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وإن شئت دعوت لك، فقوله إن شئت صبرت وإن شئت وهو خير لك، وإن شئت دعوت لك ولك الجنة، إن شئت صبرت وهو خير ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك، دليل على أنها لو اختارت الشق الثاني وهو أن يدعو لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تحرم من الخير في الشق الأول. يعني هما أمران عليها أن تختار أحدهما. فهذه المرأة كانت من الموفقين، كانت من الموفقين، قالت: أصبر. لماذا؟ لأن عاقبة الصبر هنا ماذا؟ الجنة، بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام لها، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. هذا وعد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما سمعت بهذه البشارة اختارت الصبر لأنه يقودها إلى الجنة. ولكنها رجت النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يسير، هو أنها رجته أن يدعو الله لها ألا تنكشف، تصرع تصبر على هذا المرض إلى أن تموت، لكن رجته أن يدعو لها ألا تنكشف عورتها حال الصرع، فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تصرع ولكنها ما كانت تنكشف عورتها أمام الناس. فلذلك ابن عباس كان يباهي بهذه المرأة، وكان يقول لأصحابه ومنهم عطاء، كان يقول له: تعال أريك امرأة من أهل الجنة. من أين جاء ابن عباس بأن هذه من أهل الجنة؟ من شهادة النبي، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة. فابن عباس كان يعلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه من أهل الجنة. وهذا يقودنا أيضا إلى أمر آخر أيها الإخوة، هو أن البشارة بالجنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لأناس كثيرين غير العشرة. العشرة مشهورون، ودائما يعني يحفظهم الصغار والكبار، يقال العشرة المبشرون بالجنة، الخلفاء الأربعة وغيرهم. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، نعم هؤلاء اشتهروا لأنهم أولا أعلام، الخلفاء الأربعة سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وغيرهم، هؤلاء يعني من أعلام الصحابة. ثم ذكر العشرة في حديث واحد، ولكن هناك أحاديث كثيرة ثبتت فيها البشارة بالجنة لعدد من الصحابة. قوله عليه الصلاة والسلام: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان يمر النبي عليه الصلاة والسلام على ياسر وآله، أبو عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وهم يعذبهم أهل مكة الكفار، كان يقول: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي عكاشة، عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن الله يدخل كذا وكذا من أمته الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فجاءه رجل آخر قال: ادعو الله لي أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقفل هذا الباب، لأنه ما كان يرد أحدا فأراد أن يقفل الباب حتى لا يأتيه الناس جميعا، كل يريد أن يسأله أن يدعو الله له أن يدخل الجنة. هذا أيضا فيه بشارة من هذه البشارات على أن هذه المرأة من أهل الجنة. فالمبشرون بالجنة كثير، ليسوا محصورين في العشرة المذكورين في حديث العشرة المبشرين بالجنة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.